تفسير الآية 25 و26 من سورة الواقعة، يقول تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أي هذا استكمال للنعيم العظيم التام الذي هم فيه، حيث لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وهي نعمة نفسية هائلة، إذ عدم سماع اللغو وهو الكلام الذي لا يفيد ومن باب أولى الكلام الساقط البذيء، وعدم سماع التأثيم أي كل ما يوقع في الإثم أي في الشر والفساد والضرر، ولا يكون الذي يسمعونه إلا فقط قول سلاما سلاما أي الكلام الطيب السالم من أي لغو أو إثم، المشتمل على الأمان المتكرر والتحية الدائمة والحب الدائم والسرور المستمر، كل ذلك يؤدي بلا أي شك إلى تمام راحة البال والأمن والسعادة. هذا وإعادة ذات اللفظ هو للتأكيد وللإشعار بكثرته، بما يدل على تمام التحاب والتقارب والتلاحم والتأدب بينهم.